فضل سعي الوالدين لتعليم ابنهما القرآن. فإن الوالدين إذا سعيا لتعليم ابنهما القرآن نالهم هذا الفضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، يعني لأنكم أنتم سعيتوا لتعليم الولد القرآن. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: تعليم القرآن ليس باللازم الحفظ. انتبهوا، تعليم القرآن ليس باللازم الحفظ. ممكن تعلم القرآن يعني يحسن قراءته وتفهم معانيه والعمل به، هذا الأصل. ولذلك كثير من الصحابة ترى ما أتمه حفظ القرآن. أبو بكر الصديق لم يأتي أنه أتم حفظ القرآن، عمر بن الخطاب لم يأتي أنه أتم حفظ القرآن، كثير من الصحابة ما ورد أنهم أتموا حفظ القرآن، لكنهم كلهم تعلموا القرآن، كلهم تعلموا القرآن. إيش يعني تعلموا القرآن؟ يعني عرفوا قراءته وعرفوا معانيه وأقاموا هذه المعاني وعملوا بها. فالنص يتكلم عن التعلم، ما تكلم عن الحفظ. هذه الوقفة الثانية. والوقفة الثانية تقودنا إلى الوقفة الثالثة، أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي. فأقول قارئ القرآن قال هذا أو ترتيلا، هذا إيش يفيد؟ يفيد أنه المقصود أنه يقرأ يكثر من القراءة، لم يشترط أن يكون حافظا، لم يشترط أن يكون حافظا. يدلكم على هذا أنه لما قال الرسول أقرأهم لكتاب الله، من العلماء من فهم أن المراد الأعلم وليس المراد الأكثر حفظا، وقالوا لأن الذي كان يقرأ في ذلك الوقت هو الذي كان يعمل بما فيه ويعلم ما فيه، كما قال ابن أبي ليلى: كانوا يقرؤون الخمس الآيات ولا تجاوزهن حتى يقرؤوهن ويعلموا معانيهن ويعملوا بما فيهن. حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الرجل فينا إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم. أخرجه أحمد بسند الصحيح. فهذا الأمر ينبغي الانتباه إليه. كلمة على الهامش: اللي درسوا الدماغ البشري، العقل والخلايا المتعلقة بالحفظ، الكفار بيتكلم، ومو أنا اللي يعني مو أنا اللي بتكلم ولا أحد من المسلمين يعني عالم، لا هم اللي بيحفظهم، وجدوا حقيقة، حقيقة وجدوها. قالوا الأشياء التي تمر على الإنسان وعلى دماغ الإنسان تحفظ. كل اللي يحصل أنه بعضها يكون حفظه واضح وظاهر، وبعضها يكون حفظه غير ظاهر، فإذا حصل ما يستدعيها ظهرت. أنا الآن بدي أوظف هذه المعلومة في المسألة. من كان يكسر قراءة القرآن في الدنيا ولو بغير حفظ، فبناء على هذه القاعدة يوم القيامة لما يقف في ذاك الموقف يقال له اقرأ، سيقرأ، لأن العقل ما ينسى، العقل ما ينسى، وهذا هم قرروه. ولذلك أكثر من قراءة القرآن حتى ولو بغير حفظ، أكثر من قراءة القرآن حتى لو بغير حفظ، بإذن الله يوم القيامة إذا قمت ووقفت وقال لك الملك اقرأ أنت ستقرأ، لأن عقلك ما مر عليه لن، وفي ذاك الموقف ما دام الله أوقفك هذا الموقف وأرادك ستتذكر وسيأتي ما تقرأ. وهذه حقيقة ترى هم يقررونها، أنا يعني مو أنا اللي بستنتجها ولا عالم من العلماء، هم يقررون هذا في الدماغ البشري، وعلى هذا الأساس قامت نظرياتهم في استرجاع المعلومات من الدماغ، نظرياتهم اللي بيطبقوها تحت اسم التنويم المغناطيسي، ونحن لا نوافقهم، لكن قضية القدرة على الاسترجاع نظرياتهم ترى قائمة على هذا الأصل، وهو فعلا الإنسان لا ينسى، لكن إيش اللي يحصل؟ إيش أقصد بكلمة لا ينسى؟ استغفر الله، لا الإنسان ينسى، لكن إيش يقصد بكلمة بهذه الكلمة؟ أقول ما كان في الدماغ ما يزول نهائي، لا يبقى، لكن فقط لا يكون ظاهر، فقط لا يكون ظاهر، فقط لا يكون ظاهر. ولذلك أحيانا تشعر يا الله هذه المعلومة، هذا يا الله، وتتذكر شيء لما ربك يجي تداعي المعاني. ولذلك إذا أنت أكثرت من قراءة القرآن بالنظر في الدنيا ولو لم تكن حافظ، بإذن الله بإذن الله بإذن الله إذا قيل لك اقرأ يوم القيامة وارتقي أنت ستقرأ. فإذا زاد مع هذا أنك كنت تعمل بما أنك كنت تعلم معانيه وكنت تعلم بما فيه، فهذا أرجى وأرجى، لأنك أنت بهذا من أهل القرآن، أنت بهذا من أهل القرآن. فلا تتهاونوا في القراءة حتى ولو بالنظر، بل الرسول صلى الله عليه وسلم فضل القراءة من المصحف على القراءة من عن ظهر قلب، فضل الرسول القراءة من المصحف على القراءة من ظهر قلب، أنه من يقرأ الإنسان يعني القرآن وهو مكتوب أفضل من أن يقرأ الإنسان القرآن من ظهر قلبه. فلا تتهاونوا من الإكثار من قراءة القرآن الكريم. نعم.